إيه؟ مثلا انا اسكن لا تقولني ما لم اقل انا اسكن في مكه. لا شوف شوف شوف يا اخي انا اسكن في مكه اردت ان اقوم ما دام انت ساكن في مكه لا باس تخرج الى التنعيم. نعم ولكن قلت اذا في ذهنك شيء انت ما تريد جوابي. انا قلت إن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة مفردة لكن نزل عليها الحيض فرفضت عمرتها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة.